مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد المبعوث رحمة للعالمين، أعلم الخلق بربه وأخبرهم بقدره وأعرفهم بما يصف به ربه، صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق أن تحدثنا أيها الإخوة الكرام في الدرس الماضي في موضوع الإرادة. كان المبحث هو مبحث الإرادة والفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، ولا أظنه بقي خافيا على أحد منكم إن شاء الله تعالى، وسيأتي له كما أشرنا في مبحث القدر عامة بحث طويل في آخر هذا الكتاب، أي في صفحة 218 من الطبعة التي هي طبعة المؤيد، و 276 من الطبعة طبعة المكتب الإسلامي كما أشرنا. وهناك نتحدث إن شاء الله بالتفصيل عن كثير مما أجملناه في الدرس الماضي. ومع ذلك نعود قليلا لنقرر حقيقة الإرادة الكونية والفرق بينها وبين الإرادة الشرعية، ونقول إن الإرادة الكونية هي القدر الذي كتبه الله سبحانه وتعالى بمقتضى علمه الشامل المحيط بكل شيء، كتبه قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكتب فيه ما سيكون في هذا الكون وما سوف يقع من حياة وموت وبعث ونشور وطاعة ومعصية ونحو ذلك، وكل ما سيقع. هذه هي الإرادة الكونية. وأما الإرادة الشرعية فهي أمره، الأوامر الشرعية، الشرائع التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على الأنبياء، وفيها أوامر وفيها نواهي، فهذه إرادة شرعية. فالفرق يتجلى في مثل قولنا أراد الله تبارك وتعالى حياة فلان، أو أراد الله موت فلان، فهذه إرادة كونية. وبين قولنا أراد الله تعالى أن نصلي الصلوات الخمس، وأراد الله تعالى أن نكرم المحتاج والمسكين، وأراد الله أن نحج البيت ونحو ذلك، فهذه إرادة. الأولى إرادة بمعنى العلم والتقدير، والأخرى إرادة بمعنى الطلب والتشريع. هذه أجلى وأوضح الفروق بين الإرادتين، وأظن ذلك لم يبقى خافا عليكم إن شاء الله تعالى، وإن بقي بعض الشيء من ذلك فلا بأس أن يوضع في الأسئلة. وأما الآن فإننا ننتقل إلى موضوع قد سبق أيضا أن تحدثنا عنه أو مر بنا، وهو موضوع نفي التشبيه ونفي الشبه أو تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه، وقد سبق الحديث عنه عند قول المؤلف رحمه الله ولا شيء مثله فيما سبق هناك، وهذا استكمال وإيضاح لذلك، لأن المؤلف رحمه الله قد يأتي بعبارات مترادفة موضحة المقصود منها هو تجلية هذا المعنى وإيضاحه وتحقيقه لدى السامع، وهي شبيهة بأن تكون مترادفة متكررة المعنى. ولكن الشارح رحمه الله يشرح كل جملة بما يراه مناسبا للفظها ولما لا يتنافى مع ما ذكر في الجملة التي قبلها، وإن كانتا مترادفتين أو شبه مترادفتين. فالآن ننتقل ونقرأ الفقرة الثامنة من عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله وشرحها. قال الله يقدر العفو ويحيط به قول المؤلف رحمه الله عن الله تبارك وتعالى: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. وهذا نفي في جميع أنواع العلم، لأن العلم إما يقين إما أمر شيء معقول مستوعب لدى العقل، يفهمه العقل ويعقله ويستوعبه ويتأمله، وإما ظن يتخيله العقل ويتوهمه ويحسبه. يعني العلم هو أحد هذين النوعين، والله سبحانه وتعالى منفي إحاطة البشر به علما وعقلا وفهما ويقينا، وكذلك ظنا وخرقا وتوهما. العقول لا بحقائقها التي تفهم بها، ولا بظنونها وتخيلاتها وأوهامها، لا بهذا ولا بهذا تستطيع أن تعرف حقيقة الله سبحانه وتعالى وكنها ذاته تبارك وتعالى. وفي هذا النفي دليل على أنه سبحانه وتعالى لا سبيل إلى معرفته إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فما جاء في الكتاب وفي السنة يفهمه العقل، لأن الله سبحانه وتعالى خاطبنا بما نعقل، والرسول صلى الله عليه وسلم شرح ذلك الخطاب وخاطبنا أيضا بما نفهمه بما نعقل. ومهما حارت عقولنا في عدم فهم ما جاء فإننا لا نحيله. العقول قد تحار في فهم بعضه، أي بإدراك حقائقه لا بإدراك معانيه اللغوية كما مر معنا إيضاح الفرق بينهما، ولكن العقول لا تحيله، لا تحكم باستحالته، وإنما هي تحار فيه. فالشرع جاء بمحارات العقول ولم يأتي بمحالات العقول، أي بما تحيله العقول وتقطع وتجزم بنفسه، ولكنه جاء بما قد تحار العقول في إدراك حقيقته وفي فهمه، مع العلم بأن الألفاظ من جنس الخطاب والكلام الذي يعهده العرب ويعرفه السامعون له. فهذا هو نفي أن الله سبحانه وتعالى لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، فليس هناك من سبيل إلى معرفة صفاته عز وجل إلا ما جاء في الكتاب أو في السنة. نفهم ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة من صفاته سبحانه وتعالى، ونضرب لذلك أمثلة وقد سبق أن ذكرنا بعضها. وهناك مثلان مشهوران ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة التدمرية تبين ذلك. الأول الجنة، نعيم الجنة، وقد صح بالحديث أن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومعنى هذا أن الإنسان مهما توهم أو تخيل أنهار الجنة أو عسل الجنة أو مياه الجنة أو أشجار الجنة أو مسك الجنة أو زعفران الجنة، فإن هذا مجرد خيال يتخيله، وليس في الجنة بهذا الشكل، لأن فيها الحقائق التي فيها لا يستطيع الإنسان أن يتخيلها كما هي أبدا، وإنما هذه الألفاظ التي جاءت في القرآن أو بالسنة هي كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه: ما في الدنيا إما بالجنة إلا الأسماء، اشتراك في الاسم فقط، أما الحقائق فمختلفة تماما. وكذلك المثل الآخر هو مثل الروح، فالروح كل إنسان له روح، كل حي له روح، ويحس بهذه الروح ويؤمن بوجودها في الأحياء جميعا، ومع ذلك لا ندري كنا هذه الروح ولا كيف تعمل ولا كيف تتأثر ولا كيف تؤثر. الإنسان في حال اليقظة غيره في حال النوم، روحه في هذه الحال غير روحه في هذه الحال. ومع ذلك أيضا الإنسان إذا جاءه الأجل فإنه تقبض روحه، والناس كما قال الله عز وجل: وأنتم حينئذ تنظرون. ولكن ننظر ماذا نرى؟ لا نرى شيئا معينا نقول هذا هو الروح. وكذلك من أراد ما أراد الله سبحانه وتعالى أن يبعثه أو أن يحيى ولا يدري من يراه كيف تبعث فيه الروح. فحقيقة الروح مجهولة، مع أننا نؤمن بها ونعرف من أوصافها ما جاء في الكتاب وفي السنة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نسلم بحقيقة وجود الروح، ونسلم بنعيم ما في الجنة من نعيم، ونؤمن بما جاء في الكتاب أو في السنة من ألفاظ أو من أوصاف في الجنة أو للروح، ومع أننا لا ندرك الحقيقة ولا ندرك الذات. فهذان مثلان مضروبان من المخلوقات، من مخلوقات الله عز وجل، فكيف يكون الحال مع ذاته سبحانه وتعالى الذي هو أجل وأعظم من كل شيء، والذي عقلت العقول عن أن تدركه وأن تعرف حقيقة ذاته سبحانه وتعالى. فما عليها إلا التسليم والانقياد والإذعان، ولتعرف ربها ولتعرف ربها مما أخبر سبحانه وتعالى، كما قال: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكما قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، إلى آخر الآية. وكما قال: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، ونحو ذلك من الآيات. وكما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. وكما أخبر عنه من صفاته أنه ينزل سبحانه وتعالى في الثلث الأخير، وأنه يضحك، وأنه يعجب، ونحو ذلك مما يجب علينا أن نؤمن به دون أن يخطر في بالنا لحظة واحدة أن ندرك حقيقة اتصافه سبحانه وتعالى بمعنى الكيفية، كيفية اتصافه سبحانه وتعالى بهذه الصفة. فإن هذا أمر محجوب عنه العقل البشري تماما، ومن تقحم وتخوض في ذلك فقد كلف نفسه ما لا تطيق، ومصيره إلى الزيغ وإلى الضلال. وهذا من أخطر الأمور التي وقعت فيها الفرق، وقع فيها نقاط الصفات والمبتدعة، أنهم لم يقفوا بالعقل البشري عند حدود ما شرع الله سبحانه وتعالى له، وإنما تجاوزوا ذلك وتقحموا الحديث في أمور لا قبل لهم بها. ومن تكلف علم أمر لا قبل له به فإنه يقع في الضلال حتما ويقينا، حتى وإن كان بالمحسوسات أو بالمعلومات أو بالمرئيات. فنحن العلم البشري والأفهام البشرية لم تحط علما بالكون، هذا الكون الذي نعيشه الأرض والسماوات، لا، نحن لم نحط بها علما، ولم ندرك حقيقتها ولا كيفيتها الكاملة ولا نهايتها. إنما نحن نسير على هذه الأرض ننظر إلى السماء، لكن ماذا بعد هذه السماء؟ ماذا بعد هذه الكواكب؟ إلى أين تنتهي هذه المجرات العظيمة؟ ماذا بعد ذلك؟ هناك حيرة العقل البشري اليوم، رغم المراصد ورغم وسائل الاستكشاف، حائر عن معرفة حقيقة هذا الكون. فيا سبحان الله، من كان حائرا، إذا كنا حائرين في معرفة حقيقة ما نرى وما نسمع وما نحس ونشاهد، فما بالنا نقحم أنفسنا في معرفة ما لا يمكن إدراكه قط. هذه من أعظم الأدلة على أن الإنسان ظلوم كفار، كما قال الله تعالى، وأن أصحاب البدع قد تجاوزوا حدود ما شرع الله سبحانه وتعالى، ولم يقفوا عندما وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الإيمان بالله تبارك وتعالى، والتسليم لكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من دون معارضة ومن دون محاولة فهم ما حجبوا عنه وما لم يحيطوا به علما. وهذا من أعظم الأسباب التي أوقعت الفرقة بين المسلمين، وفرقتهم شيعا من المعتزلة ومن المجهمية ومن الرافضة وأمثالهم، أي المجسمة أو الممثلة والمشبهة كما سيأتي إن شاء الله. من أعظم سبب هذا التفرق الرئيس هو أن هؤلاء الناس لم يقفوا عندما أمر الله به، وظنوا أن هذا العقل يستطيع أن يعرف ما لم يأتي به الوحي، فتجاوزوا الحد ونظروا إلى ما قاله علماء اليونان، وأخذوا يخوضون فيما خاض فيه أولئك، فكانت النتيجة أن وقعوا في الحيرة التي وقع فيها أولئك من قبل. قوله ولا تكن والملائكة، هذا أصل لقول المشركين الذين يشركون الله بالمخلوق سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وليس المراد من الصفات كما يقول اهل البدع، فمن كلام ابي حنيفه رحمه الله في الفقه الاكثر يقول رحمه الله: ولا يشبهه الأنام. وموضوع نفي التمثيل، نفي المثل عن الله سبحانه وتعالى ونفي التشبيه، قد ورد، قد تقدم في قول المؤلف: ولا شيء مثله. وشرح هناك قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونعود فنولي ببعض ما قلنا ثم نستمر في شرح هذه الجملة، وهي أن التشبيه خلق وعقيدة من أخلاق وعقائد اليهود. أصل التشبيه هو اليهود، واليهود كما قلنا في التوراة المحرفة الموجودة إلى اليوم بين في أيدي الناس فيها تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه. من ذلك قولهم: إن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام، ثم في اليوم السابع استلقى واستراح وضع إحدى رجليه على الأخرى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وحتى أن بعض الوضاعين الكذابين أدخل هذا وجعله حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، أي لا يمس سبحانه وتعالى تعب ولا نقص كما يقول هؤلاء قبحهم الله. ويقولون أيضا إن الله سبحانه وتعالى أو إن الإله كان يمشي في الجنة يتمشى في أرض الجنة، في جنة عدن، وهي أرض بين البصرة، وجنة عدن جعلوها في أرض البصرة بين البصرة والفرات، وأنه كان يمشي بها حتى أنه لم يرى آدم وسأل: أين آدم؟ وإذا آدم قد اختبر الشجرة، فحينئذ علم الرب أن آدم قد أكل من الشجرة، ونحو ذلك من الإفك المبين الباطل. هذا موجود في التوراة المحرفة يقرأ إلى اليوم، وأخذ، وهذه عقيدة اليهود. ومن ذلك قولهم إن يعقوب نبيهم يعقوب عليه السلام أنه تصارع مع الرب سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، أنه تصارع هو وإياه حتى الفجر. وغير ذلك كثير في التوراة التشبيه والتمثيل، تمثيل الله سبحانه وتعالى بخلقه. ثم كيف دخل التشبيه في الإسلام؟ قلنا إن أول فرقة عرفت التشبيه وأظهرته في الإسلام هي الرافضة، وسبب ذلك معروف كما قد أوضحنا، وهو أن الرافضة أصله من عبد الله بن سبأ اليهودي. فهذا الرجل اليهودي هو الذي أسس دين الرافضة، فأدخل فيه ما كان يعتقده هو وقومه من التشبيه، فأدخلوه في دين الرافضة. واشتهر ذلك عن رجل من الرافضة يقال له هشام ابن الحكم، وهو مشهور في كتب أهل السنة بهشام ابن الحكم الرافضة. يعني نحن تعودنا أننا عندما نذكر أي فكرة نحاول نأخذ يعني فكرة بسيطة عن نشأتها وعن تطورها حتى يكون لدينا إلمامة طيبة بهذا الشيء. فهذا التشبيه الذي اشتهر بين المسلمين به ونشره وقاله وأظهره كان هذا الرجل الذي هو هشام بن الحكم الرافضي من الشيعة الرافضة، فكان يصف الله سبحانه وتعالى بصفات المخلوقين، ويقول إنه يعني كلام لا ينبغي ولا يستفيغ العقل أو المؤمن لا يستفيغ أن يسمع مما يقول بصفات الله سبحانه وتعالى، المهم أنه يجعله مثل واحد من البشر أو مثل واحد من المخلوقين في هذه الصفات المعروفة للمخلوقين، ويشبه يد الله بيد المخلوق، ويشبه سمعه وبصره وكلامه بصفات المخلوق. وهذا الرجل كفره علماء السلف وذكروا بدعته ونصوا عليه، وهو من أعظم الأدلة، كلام علماء السلف عن هشام بن الحكم الرافضي من أعظم الأدلة على أنهم ليسوا مشبها، وما كان السلف رضي الله تعالى عنه مشبها، ولن يكونوا أبدا بإذن الله تعالى. ولكن هؤلاء الذين نفوا الصفات هم الذين اتهموهم بالتشبيه لأسباب فيأتي إيضاحها. الشاهد أن التشبيه بقي سمة وعلامة على هذه الطائفة الشاذة عن منهج السلف وعن الدين الحق وهي الرافضة، وبقيت محاربة من قبل علماء الأمة قاطبة. ثم تطور معنى التشبيه أو تطور فهم الناس لحقيقة التشبيه وما هو التشبيه اعتبارا من القرن الثالث فما بعد، حتى غلب في العقول الأخيرة كلمة التشبيه في كلام أكثر المتأخرين أصبح معناها إثبات الصفات، أصبح الذي يثبت صفات الله عز وجل كما جاءت في الكتاب والسنة يسمى مشبها عندهم هم. لأن كما ذكرنا الرافضة تحولت من التشبيه إلى الاعتزال بعد المحنة والفتنة التي حدثت الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وظهور الإمام أحمد وأهل السنة على بغداد وما حولها وذيوع أمرهم في الآفاق، أدل الله تعالى الرافضة وأدل المعتزلة، ووجد الفريقان أنفسهما أن لا بد من أن يتعاونا ضد أهل السنة والجماعة. فكما سبق الإيجاز ذلك هو أن الرافضة عاطفة بلا عقل، والمعتزلة عقل بلا عاطفة، التقى هذا وهذا وكونا منهجا واحدا. ولذلك لا يوجد الآن فرقة اسمها المعتزلة بهذا الشكل، إنما يوجد عندنا فرقة التي هي الرافضة وعقيدتها قدرية اعتزالية. من هذا الباب الذين كانوا هم أصل التشبيه وهم الرافضة، لما صاروا معتزلة أخذوا يطلقون على أهل السنة مشبهة، حتى أنهم يفترون الكذب السميع على أهل السنة والجماعة، ويقولون أن الإمام أحمد روى في مسنده أن الله سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء من السماء إلى السماء الدنيا وإلى الأرض، وأنه يركب على حمار ويمشي. هذا الكلام الكذب البهتان الذي لا يمكن لأحد عرف مسند الإمام أحمد أن يقصد بذلك أن هذا الحديث موجود في المسند، لكن يقولونه لعوامهم أن هذا في مسند الإمام أحمد، ومعروف عند الناس الإمام أحمد أنه إمام أهل السنة والجماعة. فهؤلاء ينتقمون ويسأرون لما حصل لهم من الإمام أحمد ومن أهل السنة الذين كان يغلب عليهم أن يسموا الحنابلة في بغداد، فإنهم كانوا لا يدعون رافضيا إلا ضربوه أو قتلوه وأخرجوه. فهذا انتقام من الرافضة لهؤلاء، يسمونهم مشبهة ومجسمة ويفترون على الإمام أحمد مثل هذا الحديث الذي لا وجود له ولله الحمد في مسنده. وهكذا انقلبت التهمة عند هؤلاء الرافضة. والرافضة قوم بهت يبهتون، كما أن اليهود قوم بهت كما تعلمون في الحديث الصحيح، لما جاء عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وقال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت فاسألهم عني. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم، سأل أحبار اليهود ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا حقنا وابن حجنا وسيدنا وابن سيدنا. فقام عبد الله وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقالوا هو شرنا وابن شرنا، وأخذوا يشتمونه في نفس الوقت في نفس اللحظة. فهذا البهتان ورثه الرافضة ورثوه من اليهود، فإنهم يبهتون علماء السنة بمثل ما بهتوا بهته اليهود عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، ويبهتون الإمام أحمد بأنه مشبه ومجسم ويروي هذا الحديث وأمثاله في مسنده، ولذلك يقولون إن أهل السنة مشبهة ومجسمة. وأول من أطلق كلمة الجسم في هذه الأمة هو هشام بن الحكم الرازي هذا، وهو الذي شبه كما قلنا وجعل صفات الله سبحانه وتعالى مثل صفات المخلوقين. فهذا التشبيه والتجسيم، هذه الكلمة التي لم ترد في حق الله عز وجل، الذي أول من أطلقها هم الرافضة. فالمؤلف يحتاج هنا احتاط، يعني يقول ليس المراد نفس الصفات كما يقول أهل البدع. لماذا؟ أيضا عقيدة الإمام الصحاوي مثل غيرها من العقائد شرحها علماء من أهل السنة وعلماء من أهل البدع. هذه العقيدة التي بين أيدينا والتي كما ترون عقيدة سلفية نقية خالصة، شرحها بعض الماتريدية شرحا ماتريديا، لأنه مثل ما أول القرآن مثل ما أول السنة أول كلام الصحاوي أيضا، فجاءوا قالوا لا قول الصحاوي لا يشبهه الأنام، هذا ينفي الصفات، فيه نفي الصفات، مع أنه يريد نفي الشبيه والمبيع عن الله سبحانه وتعالى وهو مثبت للصفات. مثلا عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني، الإمام المشهور عند المغاربة وعند المالكية، من عادة كتب المالكية أنها في أول الكتب أول كتب الفقه تبدأ بمقدمة في العقيدة، ثم تبدأ بأحكام الطهارة وأحكام الوضوء وأحكام الصلاة. وهذه عادة حسنة، لأن الإنسان أول وأهم ما يجب أن يتعلمها العقيدة، فإذا صلحت العقيدة يتعلم الوضوء ثم يتعلم يعني والطهارة عموما ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم، وهذا ترتيب جيد. في باب البحث والعلم والتقييم. الإمام ابن أبي زيد رحمه الله كتب عقيدة مبسطة سلفية واضحة في أول كتابه الرسالة. الرسالة الكتاب المعروف عند إخواننا المالكية والمغاربة، كتبها وجعل في أولها صفحات معدودات عقيدة سلفية سهلة بسيطة جدا. فماذا جاء، ماذا صنع الشراح؟ شرحوا هذه العقيدة شرحا أشعريا تماما. يقول مثلا ولا شيء مثله، أو هذه العبارة التي هنا ولا يشبهه الأنام. يقول الشارح منهم أحدهم يسمى الشنقيطي والآخر الأزهري في القرن الحادي عشر صاحب الفواكه الدواني، يقول هذا النفي إشارة إلى الصفات السلبية وهو الحي القيوم. قال هذا الإثبات إشارة إلى الصفات الثبوتية. ابن أبي زيد رحمه الله لا عرف سلبية ولا عرف ثبوتية ولا عرف هذا الكلام ولا خطر على باله، ولكن شرحوها بهذا الشكل. لما وصل ابن أبي زيد عند قوله تعالى قال يريد أن يصفه تعالى بالعلو، قال وهو على عرشه المجيد بذاته. هذه عبارة الإمام ابن أبي زيد، قال وهو يعني الله سبحانه وتعالى وهو على عرشه المجيد بذاته، يعني الله سبحانه وتعالى فوق عرشه بذاته. حللوها تحليل، قالوا وهو على عرشه، حطوها ثم قالوا المجيد بذاته، فالله تعالى مجيد بذاته ليس مجيدا بأحد من خلقه. بعدين قالوا يمكن هذا احتمل أن هذا المعنى غير لائق، قالوا احتمل أن بذاته يعود على العرش، يعني بذات العرش، وهو على عرشه المجيد بذات العرش. ايش يكون معنى بذات العرش؟ ما هو معنى، لكن المهم حتى يخرج الكلام. الشاهد يا اخوان انه مثل ما اول كلام الله واول كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم اول كلام الائمه الواضح الجلي باثبات صفات الله عز وجل، واذا كان الدافع هو الهوى فلا تسال ماذا يصنع الهوى. اذا كان الدافع هو طلب الحق والايمان، فمهما اخطا الانسان ممكن ان يرد الى الحق وتقول له يا اخي هذا استدلال خطا، هذا فهم خطا، هذا كذا، ويرجع. لكن اذا كان الدافع هو الهوى والتعصب فليس هناك ضابط وليس هناك معيار وليس هناك راجع. فكذلك هنا، وهذا سيمر معنا باذن الله في مواضع من شرح العقيده الصحاويه، ياتي الامام الصحاوي بعباره واضحه سهله لا لذ ولا خفاء في معناها مثل قوله ولا يشبهه الانام. ياتي الشراح الماتريديه ويقولون هذا نفي لليد ونفي للنزول ونفي لكذا ونفي لكذا. كيف قال ان هذا نفي؟ فهل ما خطرت على بال المؤلف ولا على بال من يفهم؟ قالوا لا، هذا لانه نفترض فيه حسن العقيده، يفترضون فيه حسن العقيده، ومن كان حسن العقيده عندهم فانه ليس مجسما ولا مشبها. فالمقصود بنفي التشبيه عندهم هو نفي الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنه ووصف الله سبحانه وتعالى بها. ولهذا الشارح رحمه الله تنبه لهذه القضيه، قال وليس المراد نفي الصفات كما يقول اهل البدع. فمن كلام ابي حنيفه قد يستدل على انه عند هذا دليله، ياتي بادله من كلام العلماء على ان نفي التشبيه عند اهل السنه وعلمائهم ليس هو نفي الصفات. قال فمن كلام ابي حنيفه رحمه الله في الفقه الاكبر لا يشبه شيئا من الاشياء من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه. ثم قال بعد ذلك وصفاته كلها بخلاف صفات المخلوقين. يقول الإمام أبو حنيفة صفات الله بخلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا ويقدر لا كقدرتنا ويرى لا كرؤيتنا. فالإمام أبو حنيفة يثبت لله الصفات وينفي التشبيه، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة عامة. لكن بدأ في الإمام أبو حنيفة لأن الإمام أبو جعفر الصحاوي كما تعلمون كما مر حنفي، ولأن الذين شرحوا عقيدته وأولوها عن معانيها هم من الحنفية. وقال نعيم بن حماد، نعيم بن حماد رضي الله تعالى عنه هذا شيخ الإمام البخاري في مصر، كان شيخ السنة في مصر عندما دخلها الإمام البخاري وأخذ عنه العلم، وإن كان في روايته ضعف، لكن المقصود هنا عقيدته. عقيدة الإمام نعيم بن حماد رحمه الله تعالى هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وما هو من أشد الناس على الجهمية. ولما سئل عن ذلك قال لأني كنت منهم. الإمام نعيم بن حماد في أول أمره علمه هؤلاء المعطلة بعض مذهبهم، فلما تعلم الحديث وأصبح من أهل الحديث ورجاله عرف الحق، فكان من أشد علماء الحديث والسنة على أهل البدع، لأن من عرف بدعة من البدع ثم هداه الله سبحانه وتعالى للرجوع إلى حقيقة الدين يكون أشد عليها على أهلها ممن لا يعرف هذا المرة. فهذا العلم محمد رحمه الله يقول: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. هذا كلام واضح وجلي بأن نفي الصفات شيء وإثبات الصفات شيء والتشبيه شيء آخر. فالمشبه هو الذي يقول يد كيدي أو رجل كرجلي أو نزول كنزولي ونحو ذلك، وأما المثبت فهو الذي يقول له يد تليق بجلاله، يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يثبت له الصفات وينفي عنه التشبيه كما جاء في الكتاب والسنة. ففرق بين هذا وبين هذا. الذين يقولون إن من شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر، كيف يمكن أن يكونوا هم مشبهة لأنهم يثبتون الصفات؟ لا يمكن هذا أبدا. وقول إسحاق رضي الله تعالى عنه هو أيضا شيخ الشيخين الإمام البخاري ومسلم وقريب الإمام أحمد ومن أجل أئمة الإسلام وأعلامه، يقول: من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. هذه الأقوال هي جزء من أقوال كثيرة ذكرتها وروتها كتب العقيدة التي كانت تسمى كتب السنة أو الشريعة في الماضي، مثل الكتاب السنة لعبد الله بن أحمد، وكتاب الشريعة للأجر، وكتاب الإبانة لابن بطة، وكتاب وصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، وغير ذلك كتب كثيرة كانت تروي هذه الروايات بالسند المتصل إلى هؤلاء الرجال الأعلام الذين هم حجة في دين الله عز وجل، وأئمة من أئمة السلف الذين ورثوا العقيدة ورثوا الإيمان والعلم النبوي الصحيح في عصرهم وقاوموا هذه البدع التي نشأت في أيامهم. فنجد مثل هذه الأقوال كثيرة عن ابن الماجشون، عن إسحاق، عن ابن المبارك، عن نعيم بن حماد، عن الإمام أحمد، عن الفضيل بن عياض، عن وكيعة الجراح، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن مهدي، كثير جدا من العلماء لا يخطون، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة. نجد بعض هذه الكتب قد يبلغ أكثر من 4 مجلدات نقول كلها نقول عن هؤلاء الأئمة الأعلام تبين حقيقة ما هم عليه من الاعتقاد في ذات الله سبحانه وتعالى، وهو أنهم يثبتون الصفات وينفون التشبيه عن الله سبحانه وتعالى. ولهذا نجد هذا الكلام الذي قاله إسحاق علامة، قاعدة معينة، وهي علامة الجهمية أنهم يسمون أهل السنة والجماعة مشبهة. وهذه يا إخوان قد تتصورون أو تتوقعون أنها فرقة ماضية منقرضة، حقيقة أن هذا النبذ، هذه الألقاب المنبوذ بها أهل السنة والجماعة ويكونهم مشبهة أو مجسمة، لا يزال القائلون بها منذ ظهور هذه البدع إلى هذا اليوم. حتى من المؤلفين الأحياء في هذا الزمن من يقول إن أهل السنة والجماعة مجسمة ومشبهة، مثل ما كان يقول الكوثري، كما تعلمون تلاميذه ما يزالون إلى اليوم أحياء، وتلاميذه يقولون مثل ما يقول، من الدكتور علي ثاني النشاط، ومثل كثير ممن لا نريد أن نذكر الأسماء إنما ليبين أن هؤلاء موجودين إلى اليوم، يقولون إن أهل السنة والجماعة مشبهة لأنهم يثبتون الصفات. أحيانا يقولون إن الحنابلة مشبهة، أو أن هؤلاء حشوية مجسمة مشبهة، أو أن ابن تيمية تعلم التجسيم وتعلم التشبيه، وهذه العقيدة يدين بها بعض الناس اليوم، وهكذا يقصدون بذلك من كان على عقيدة أهل السنة والجماعة من العلماء. فهذه علامة كما قال الإمام إسحاق المراهوي، قال علامة الجهمية تسمية أهل السنة والجماعة مشبهة. قال: بل هم المعطلة، أولئك عطلوا يعني لقوا الصفات عطلوا الله سبحانه وتعالى من صفاته فهؤلاء هم المعطلة، وأما أهل السنة والجماعة فهم مثبتة وليسوا مشبهة. ثم انتقل المؤلف إلى بيان تدرج الفرق، وقد سبق معنا هذا التدرج، تدرج الفرق في إنكار الصفات وتسمية كل فرقة في أهل السنة والجماعة، أو اشتراك جميع هذه الفرق في إطلاق التشبيه على أهل السنة والجماعة. فكل من نفى الصفات فإنه يسمي أهل السنة والجماعة مشبها. أول فرقة الغلاة الذين لا يثبتون أي صفة ولا أي اسم، مثل القرامطة والفلاسفة. هؤلاء هذه الطبقة الأولى من الإنكار من المنكرين الذين ينكرون ولا يسمون لا يثبتون إلا الوجود المطلق، مثل ما سبق معنا يؤمنون فقط بوجود مطلق لا صفة له على الإطلاق. هؤلاء كل من أثبت شيء من صفات هذا الموجود المطلق قالوا هذا مشبه وهذا مجرم. درجة ثانية المعتزلة الذين أو أقل أو الجهمية الذين قالوا هذه الأسماء الموجودة مجازات، هي مجرد مجاز لا حقيقة لها. من قال إن هذه الأسماء حقيقة قالوا عنه مشبه. درجة ثالثة المعتزلة قالوا له هذه الأسماء وليس له صفة بإطلاق، لا نشتق منها صفات، ومن قال إن له صفات فهو مشبه. الدرجة الثالثة الذين ينكرون بعض الصفات، المراد بقول المؤلف ومن أنكر الصفات وقال إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا محبة ولا إرادة، قال من أثبت الصفات إنه مشبه وإنه مجسم. الذين ينكرون بعض الصفات مثلا الأشعرية يثبتون العلم والإرادة والكلام على معنى يفهمونه ويفسرونه، لكن ينفون ماذا؟ ينفون الصفات الخبرية كما يسمونها، أي مثل اليد والنزول والاستواء ونحو ذلك. هؤلاء يقولون من أثبت له اليد أو أثبت له النزول أو الغضب أو الرضا أو الضحك أو العجب ونحو ذلك فإن هذا مثبت، وهكذا. فكل طائفة من طوائف أهل البدع تسمي من أثبت ما نفته هي مشبها، فهي تعتبر ما عليه هو الحق وهو غاية التنزيه، وإثبات شيء غيره هذا تشبيه وتجزيم. ثم يقول المؤلف أن كثيرا من الرافضة ومن أصحاب هذه الفرق المعتزلة أصبحوا يستخدمون هذا الكلام العجيب المضحك، يقولون إن هناك المشبهة أقسام، كذا يقول المشبهة هم الذين يثبتون لله يدا وقدما وساقا وعينا ونزولا وكذا وكذا، يعني أهل السنة. يقول وهم على أنواع، أولا الشافعية وهم طائفة ينتسبون إلى محمد بن إدريس، ثانيا الحنفية وهم طائفة ينتسبون إلى أبو حنيفة، ثالثا الحنابلة وهكذا. أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف. والمعاندة أنهم يجعلون أهل السنة جميعا بأئمتهم الأربعة ومن هم أعظم منهم الأئمة يجعلونهم كلهم من قبيل المشبهة. ومن ذلك الكتب المطبوعة التي فيها هذا الكلام كتاب الزينة، كتاب الزينة لأبي حاتم الرازي، أبي حاتم الرازي الرافضي غير أبو حاتم الإمام المعروف. فهناك كتاب كبير من حجمه مثل هذا الكتاب عنوانه الغلو والفرق الغالية، وفيه كتاب الزينة لأبي حاتم الرافضي، هذا مطبوع متداول ضمن نموذج من نماذج الغلو. نفس الكلام هذا يقول وهم أصناف، منهم المالكية ومنهم الحنفية ومنهم الشافعية مثل ما قال المؤلف رحمه الله تعالى هنا. إذن من بقي؟ إذن أهل السنة كلهم مشبهة. إذا من المسلم الحقيقي المنزه؟ الرافضة. إذا ما بقي إلا الرافضة الذين هم كما قلنا هم في الحقيقة أصل التشبيه ومنبع التشبيه. وعبد الجبار الزمخشري القاضي عبد الجبار هو كبير المعتزلة، وهذا الرجل ألف أضخم مؤلفات المعتزلة التي ما تزال موجودة إلى اليوم، وطبعت منها المغني وهو كتاب وأضخم كتب علم الكلام المطبوعة البدعية، وكتاب الأصول الخمسة أصول المعتزلة الخمسة. ومع الأسف أن ينكر أمثال هذه الكتب وأن تحقق. وكتاب المغني نشره وحققه مجموعة من المغرضين المعادين للإسلام، ولا غرابة أن ينكروا ذلك. لكن المؤلم أن كتاب الرسول الخمسة نشره أحد الدعاء، ولا ندري الله يعلم بنيته، فقد أقضى إلى ما قدم، لكنه نشر الكتاب. ونشر كتب هؤلاء المبتدعة والرافضة المعتزلة وأمثال من المبتدعة لا تجوز، خاصة ببلاد المسلمين. وإن قلنا إنها مراجع ليعلم الناس باطلهم، لكن كيف يعلمون الباطل وأنت تنشر كتابا محققا مظاهرة موضحا وتقذف به إلى الأسواق؟ أين التعليقات التي تدل على أنه باطل؟ ثم هل كل كتاب باطل يجب أن نظهره ونرد عليه ونبين أنه باطل؟ لا، ولكن هذا هو الذي وقع. وكثير من المفسرين وكثير من الناس يعتمدون في كتبه في كلامه في التفسير على كلام عبد الجبار وعلى كلام الزمخشري محمود جار الله محمود الزمخشري صاحب كتاب الكشاف الذي هو مليء بالاعتزاليات، ومع ذلك يعتمد عليه كثير من الناس، وهذا ايضا من الخطا، لان الاعتقادات الضلالات التي فيه قد ياخذها الانسان وهو لا يريد الضلال، ولكنه يقع في الضلال ويوقع غيره فيه، لانه ينقل عن امثال هؤلاء الذين يعتبرون ان اهل السنه والجماعه مشبهه، وان الائمه الاربعه كما يقول عبد الجبار ان هؤلاء المشبهه منهم الحنفيه ومنهم المالكيه والشافعيه. فالذي يقول عن هذا الشيء الذي يقول ان من اثبت الرؤيه مشبه، لان الرؤيه لا تكون الا الى جسم موجود ويصدر الشعاع من العين ويصدر في هذا الجسم ثم يرجع ثم تكون الى هذا الكلام الفاضل الفلسفات الخاويه، الذين يقولون هذا الكلام كيف يحل لنا ان نرجع اليهم في فهم ديننا؟ ممكن ان يؤخذ عنهم بعض المعاني اللغويه او بعض المعاني البلاغيه التي في المجالات التي لا علاقه لها بالعقيده ولا تتعارض معها، لكن ان يرجع اليهم في فهم ايات كتاب الله وخاصه في ايات الصفات هذا لا يجوز ابدا، وهم بهذه النظره لاهل السنه وبهذا الاعتقاد. بل معظم هذه الفرق تقول من قال ان الله يرى فهو كافر، من الخوارج كالاباضيه مثلا وفرق من المعتزله الموجوده اليوم في ضمن التشيع كما سبق ان قلنا، هؤلاء يقولون من اثبت رؤيه الله فهو كافر. طيب نحن جميعا نثبت ذلك، بل كل عباد الله المؤمنون الصالحون من عباد الله جميعا يتمنون رؤية الله سبحانه وتعالى، يشتاقون إلى أن يدخلوا الجنة لكي يروا ربهم سبحانه وتعالى، لأن هذه الزيادة رؤية الله هي الزيادة على نعيم الجنة، وهي أعظم من جميع نعيم الجنة. إذن هؤلاء كفار، فإذا كان هؤلاء كفار إذن كيف من يكون المسلم؟ فلذلك من كان هذا حكمه على أهل الحق، وهذا الحكم يدخل فيه الصحابة بل يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي قال هذه الأقوال، وهو الذي وهو ما ينطق عن الهوى، وإنما نقلها الصحابة عنه ونقلها عنهم من بعدهم. إذا من قال إن هذه الاعتقادات تكفر وأن صاحبها كافر، فكيف يجوز وكيف يحل أن يؤخذ من علمه وأن ينقل عنه وأن يعتمد مرجعا من المراجع؟ لا يصح ذلك ولا يحل أبدا. إلى أن يقول المؤلف ثم غلب ذلك، يعني غلب هذه التسمية التي التشبيه يعني أو أن إثبات الصفات والتشبيه أصبح هو الغالب عند المتأخرين لما غلبت البدع وفشت وانتشرت. لكن علماء السنة أهل السنة والجماعة قديمهم وحديثهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات، فهم يثبتون الصفات وإنما ينفون التشبيه الذي هو تشبيه الله سبحانه وتعالى لخلقه أو تشبيه خلقه به سبحانه وتعالى، كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا من كلام هؤلاء الأئمة، وكلام غيرهم كثير موجود بما أشرنا إليه من الكتب ككتاب السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد وأمثاله من هذه الكتب التي نقلت أقوالهم بالإثبات، وذكر كثيرا منها شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى في الجزء الثالث والرابع. طيب ننتقل إلى قياس التمثيل وقياس الشمول. مما يوضح هذا ان الحسن الالهي لا يجوز ان يستدل فيه بقياس تفسير يستوي فيه الاخلاق ولا اختيار في مولد يستوي الله، فان الله سبحانه ليس بحسن يقول المؤلف رحمه الله مما يوضح هذا ما يجلي حقيقة إثبات صفات الله سبحانه وتعالى له أن العلم الإلهي العلم بالله سبحانه وتعالى لا يستدل فيه بقياس تمثيلي ولا بقياس شمولي. نوضح ذلك. القياس التمثيلي توضيحه ببساطة هو إلحاق أصل بفرع، أو نقول مساواة الشيء بنظيره، مساواة الشيء بنظيره إذا كان لهذا النظير حكم معين وله ما يناظره وما يشابهه نلحق هذا بهذا. وهذا الذي هو معروف في الفقه وفي أصول الفقه بالقياس. الفقهاء إذا قالوا القياس يقصدون به هذا الشيء، ومثل ما يستدلون مثلا تشبهون مثلا لو جينا في هذا العصر قال العلماء كيف يصلي الإنسان في الطائرة، قالوا يصلي مثل ما يصلي على السفينة، مثل ما الكلام اللي تكلم فيه العلماء الماضيين في السفينة، فإن قياس الطائرة على السفينة مثلا، ونحو ذلك من أنواع القياس المعروفة لديكم جميعا. فإذا نلحق النظير بنظيره، نقول هنا أصل الذي ثبت حكمه يسمى الأصل، الذي نريد أن نقيسه عليه يسمى الفرع، يتشابهان يتحدان في شيء، هذا المتحد فيه يسمى العلة، العلة الجامعة بينهما. إذا يأخذ هذا حكم هذا. الأرز مثلا يقاس على الأصناف الستة في الرقة أو في زكاة الفطر، لماذا؟ هذا مطعوم وهذا مطعوم، هذا حب وهذا حب مقتات. إذا نقول نلحق هذا بهذا بجامع مشترك، وهو مثلا القوت أو الحبوب أو نحو ذلك، الجامع المشترك والعلة المشتركة موجودة بينهما. النتيجة أن يأخذ الرز حكم البر مثلا أو حكم الحبوب. هذا النوع يسمى قياس التمثيل، أن الشيء يلحق بمثله أو بنظيره. ولما يقول المؤلف هنا يستوي فيه الأصل والفرع، الأصل هو ما ثبت حكمه لدى المخاطب أو السامع، والفرع هو ما ألحق بذلك الأصل، هذا يسمى قياس تمثيل، وهو المستخدم عند علماء الأصول وعند الفقهاء. إذا قال الفقهاء هذا قياس معناه هو هذا، يريدون هذا. قياس الشمول هذا يستخدم عند المناطق ويستخدم في علم الكلام وليس في علم الفقه والأصول، يسمونه قياس الشمول. قياس الشمول هو مساواة الشيء بمثله أو المستوي معه في الحقيقة بجامع اندراج الاثنين أو اندراجهما معا تحت إيه؟ تحت أصل كلي شامل لهما. يعني بمعنى أن القياس التمثيل نلحق شيء بما يشبهه، لكن في قياس الشمول نلحق الشيء بما هو مثله تماما، والجامع ليس علة، إنما الجامع هو اسم مشترك أو كلي كما يسمونه، كلي مشترك يشمل هذا ويشمل هذا. فمثلا نقول زيد مثل علي، هذا قياس الشمول. نقول زيد إنسان وعلي إنسان وكل إنسان مثلا كذا حيوان ناطق، إذن زيد إنسان ناطق حيوان ناطق. قسنا هذا على هذا لا بعلة مشتركة، لا أصل فرع ألحق بأصل، وإنما لأن الاثنين يندرجان تحت كلي مطلق هو الإنسان، الإنسان كلي من أفراد الكلي هذا وهذا. فأفراد الكلي قد سبق أن وضحنا بعض الشيء في المنطق، لكن نفهم الآن فقط في حدود هذا الشيء. الكلي هو ما كان له أفراد مستوون في الحقيقة، الكلي مثل الإنسان هذا كلي يسمونه كلي، لماذا؟ له أفراد متساوون في الحقيقة، فما ثبت لأحدهم يثبت للآخر بجامع إيه؟ بجامع أن الكلي يشملهما، ولهذا يسمى قياس الشمول. الكلي الذي هو الإنسان يشمل هؤلاء، فلا ثبت لزيد ثابت أيضا لأمر بهذا الجامع وبهذا القدر. إذن هذا يختلف عن قياس التمثيل الذي هو إلحاق فرع بأصل بعلة جامعة بينهما. فقياس الشمول يستوي أفراده فيه المناطق. فلاسفة اليونان الذين استخدموا قواعد المنطق يعتمدون في إثبات الصفات أو في نفي الصفات على قياس الشمول، فيقولون مثلا إذا قلنا إن له يد فمعنى ذلك أن له جسم، أنه جسم. أو إذا قلنا إنه مستوي على العرش أو له أو يسأل عنه بأين، فمعنى هذا أنه جسم. فكل جسم مهم. كل جسم فهو جواهر وأعراض، إذن فهو له جواهر وله أعراض. فإذن أدخلوا حقيقة الله سبحانه وتعالى، أدخلوها جعلوها أفراد من كلي معين. تخيلوهم هذا الكلي، مثلا كلمة الجسم كلي، يدخل فيها جسم زيد، جسم محمد، الشجرة، الجبل، وضعوا معها إيه؟ الله تعالى، الله عن ذلك علوا كبيرا. فطبقوا قواعد قياس الشمول على هذه جميعا، فقالوا إذا نطبق هذا عليه. هذا القدر هو الذي أصل ضلاله. يعني يقول المؤلف لا نطبق، لا نستخدم في العلم الإلهي لا قياس التمثيل ولا قياس الشمول. ليش ما نستخدم قياس التمثيل؟ لأنه تعالى ليس كمثله شيء، المثلية منفية عن الله سبحانه وتعالى. فما هو الأصل الذي نقيس الله تعالى عليه ونلحقه به بجامع علة بينهما؟ ما فيه. طيب قياس الشمول نقول ما هو الكلي الذي تستوي أفراده في الحقيقة بحيث نجعل الله تبارك وتعالى عن ذلك جزءا واحدا من أفراده المتساوين في حقيقته المشتركة. نحن لا نعلم حقيقة الله سبحانه وتعالى وذات الله حتى نجعل له حقيقة مشتركة وذات تشترك مع غيرها من الذوات في كلي له حقيقة واحدة بحيث نلحق هذا بهذا في الأحكام. إذن هذا لا نستخدم لا هذا ولا هذا، والعلم عندهم لا يخرج عن هذين. وسيلة الحاق المجهول بالمعلوم لا تخرج عن هذين، عن هذين الطريقتين، إما القياس بمصطلحه الأصولي الفقهي، وإما القياس بمصطلحه الكلامي المنطقي. فيستدلون على المجهول يعني يحقوه بأصل معلوم أو بنظير معلوم فيحكمون عليه. فإذا فالله سبحانه وتعالى ما دام قد قررنا أنه لا تبلغه الأفهام ولا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يحيطون به علما كما أخبر سبحانه وتعالى، إذن فلا يجوز أن يستدل أو يدخل في باب العلم الإلهي لا بقياس التمثيل ولا بقياس الشمول. طيب ما الذي يستخدم إذن؟ يستخدم قياس الأولى، النوع الثالث الذي لم يتنبه، لم يفطن له هؤلاء المعطلون الاستدلال، وهو قياس الأولى. ما معنى قياس الأولى؟ هو الذي شرحه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله أن كل كمال للمحدث أو للمخلوق، يعني كل كمال للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه الله أولى به. الله أولى به. مثلا العلم كمال للمخلوق، نعم في إمكان أي إنسان ما يعرف أن الله تعالى يوصف بالعلم مثلا، أو ما قرأ نص آية أو حديث تصف الله بالعلم، لكنه عامي من عام المسلمين أن يدرك بفطرته بهذا القياس، قياس الأولى وهو قياس فطري جلي، أن الله تعالى عليم. لماذا؟ لأن العلم صفة كمال لا نقص فيها، فالله تبارك وتعالى أولى وأحق بها من المخلوق، فله العلم الذي لا يشبه علوم المخلوقين، فهو يتصف بهذه الصفة أولى من يتصف بها المخلوق. لماذا قلنا لا نقص فيه وجه من الوجوه؟ كون الإنسان متزوج أو يتزوج هذه صفة كمال وإلا نقص؟ لا، يتزوج حق الإنسان كمال، صفة النقص لحق الإنسان أنه لا يتزوج، حفور لا يتزوج، هذا بالنسبة للمخلوق. لكنها بالنسبة لله عز وجل نقص ولا لا؟ نقص، ليس له صاحبة ولا ولد سبحانه وتعالى. إذا نقول لا نقص فيه، ما نقول كل كمال للمخلوق الله أولى به، نقول كل كمال للمخلوق لا نقص فيه، حتى يخرج مثل هذه الأمور التي هي كمال. يعني هناك أمور كمال في حق المخلوق ولكنها نقص في حق الخالق سبحانه وتعالى. لكن كل كمال للمخلوق، العلم، القدرة، الحلم مثلا، الرحمة، كلها صفات كمال للمخلوق ولا نقص بها، فالله تبارك وتعالى أولى بأن يوصف بها. وهذا من الأدلة الفطرية العقلية التي تتفق مع الأدلة الوحيية النقلية النصية على إثبات صفات الله سبحانه وتعالى. أما قياس الشمول وقياس التمثيل فإنما أورثت علماء الكلام الحيرة والشك والتناقض، لأنهم يقيسون على ماذا؟ على ما لا يعلمون حقيقته. يجعلون هذه الذات التي لا يدركونها ولا يمكن يدرك حقيقتها جزءا أو فردا من كلية تستوي أفراده في الحقيقة، ويبدأون يقيسون، يتكلمون في الجسم وما أدراك ما الجسم والتركيب والأعراض والجواهر وكذا وكذا وكذا، وكأنه سبحانه وتعالى قد علموا حقيقته وعرفوا ذاته وجعلوها كسائر الذوات وقاسوا عليها. هذا من أسباب ضلالهم. ولذلك كما سبق أن قلنا أيها الإخوة أن ماذا؟ أن كل معطل فهو مشبه، كل معطل مشبه. لما لا ما فهم من إثبات اليد إلا يد المخلوق قال ننفي اليد، ما فهم من الاستواء إلا مثل استواء المخلوق قال ننفي الاستواء، وهكذا كل شيء نفاه فإنما نفاه بناء على ما توهمه هو من التشبيه ومن أنه يقتضي التشبيه. فكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أبدا أن يكون فيه تشبيه، وليس في عقيدة السلف ولا في كلام السلف تشبيه أبدا، فإن الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبصفاته سبحانه وتعالى. قل أأنتم أعلم أم الله؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ وإن أعلمكم بالله وأتقاكم لله لأنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. الله أعلم منا سبحانه وتعالى بحقائق أنفسنا، الله تعالى أعلم منا بحقيقة الكون الذي نعيش فيه، الماء الذي نشربه، النار، الأرض، كل هذه الأشياء الله تعالى أعلم منا بحقائقها سبحانه وتعالى، فما بالنا بحقيقته بذاته سبحانه وتعالى؟ من هو الذي من الأعلم بها؟ نحن أم الله؟ الله سبحانه وتعالى. فلذلك لا نثبت إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نخوض فيها بهذين القياسين الباطلين في هذا الموضوع. هما باطلان بالنسبة لموضوع العلم الإلهي، وإن كان في مجال الأصول أو المنطق قد يصحان وقد يبطلان كما تعلمون. القياس منه باطل ومنه صحيح، منه خطأ ومنه صواب، لكن بالعلم الإلهي كلاهما لا يبطلان في هذا المجال، وإنما القياس الذي يسمى قياس اصطلاحا وإلا فهو معرفة فطرية بدائية، إن صح التعبير معرفة بدائية فطرية هو قياس الأولى. فكل كمال للمخلوق لا نقص فيه وجه من الوجود، فالله أولى به، لأن مصدر هذا الكمال للمخلوق هو الله سبحانه وتعالى. عندما يقول الله سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هل يستوون من المخلوقين؟ لا يستوون. طيب، فالكمال فالعلم صفة كمال. فإذا جاء أحد من المعتزلة أو من المعطلة وقال العالم أفضل من الجاهل، أو لو قلنا له ما رأيك في اثنين من البشر، واحد عالم واحد جاهل، أيهما أفضل؟ قل العالم أفضل من الجاهل. فنلزمه بقياس الأولى، فنقول إذا كان العلم صفة كمال للمخلوق ومدح وثناء فهو في حق الله أوجب وألزم، لأن هذا الكمال الموجود في الإنسان إنما أعطاه الله، إنما أعطاه إياه الله سبحانه وتعالى. فالذي أعطاه هذا الكمال في نظرك ومن عليه به يكون هو ناقصا خاليا منه، فتقولون إنه ليس بجاهل، نفس من العلم غاية ما تقولون ليس بجاهل. لو جينا إلى واحد من العلماء الكبار وجاء واحد قال إيش رأيك في علم الشيخ فلان، قال والله الشيخ ليس بجاهل، إيش يكون حكمه؟ هذا مدح الشيخ؟ لا، إنما حق من قيمته. ولذلك نعيب عليه لو واحد قال بحق احد علمائنا، نعيب عليه جميعا، قلت يا اخي اتق الله، انا عالم كبير، كيف تقول ليس بجاهل؟ فهذا غايه ما يصفون به الله عز وجل انه ليس بجاهل، ولا يقولون هو عليم ولا عالم، نعيمان بان هذه صفه كمال في المخلوق. هذه القاعده الفطريه السليمه هي التي امن بها الاعراب على كثرتهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ان كثيرا منهم لم تبلغه نصوص الصفات جزئياتها واحدا واحدا، لكن آمنوا بالله فآمنوا بجميع صفاته بناء على هذا الاعتقاد أن له الكمال، أن له المثل الأعلى سبحانه وتعالى، فنؤمن بكل ما كان صفة كمال فهي له سبحانه وتعالى بطريق الأولى. وإن خفي عليه الشيء جاءوا سألوا، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أو يسألون الصحابة هل ربنا كذا أو هل كذا حتى تزول عنهم الشبهة، لكن هذه القاعدة موجودة لديهم. قضية الفقرة الأخيرة فعلا فقرة عجيبة كما قال رحمه الله. يقول من أعجب العجب أن غلاة الصفات الذين ينقون جميع الصفات عن الله يقولون غاية الفلسفة، هذا يقوله في كتبهم القديمة، غاية الفلسفة هي التشبه بالله على قدر الطاقة والتخلق بأخلاق الله. وجاء المتفلسفون من المسلمين أو من اقتفى نهج هؤلاء الصوفية من المصوفية فأخذوا ينقلون هذا الحديث الذي وتخلقوا بأخلاق الله، كما في إحياء علوم الدين وأمثاله يذكرون هذا الحديث تخلقوا بأخلاق الله. طيب إيش أخلاق الله؟ قلت ما له صفة، ما له أي شيء، التشبه بالله على قدر الطاقة تشبه به. أنت قلت ما له صفة، وجود مطلق فقط ولا يوصف بشيء، طيب نتشبه بأي شيء؟ فهذا أقول من أعجب العجب تناقض هؤلاء النفاة في مثل هذه الأقوال التي يقولونها. ولكن في قضية ننبه إليها تتعلق بهذه العبارة، الحقيقة هم لما يطلقون هذه العبارة يقولون إن يعني ويمكن يدافعوا عن أنفسهم، يقولون أنتم تقولون عن هذه العبارة لنا، تقولوا أننا كيف نقول تشبه بالله وننفي صفات الله. نحن نقول، يقولون يعني هم، إن الله وجود مطلق ليس له أي صفة. غاية الكمال عندهم، وهذا خاص بالفلاسفة الذين كانوا يسمون الصوفية أو الصوفية الذين سموا في الإسلام صوفية، هؤلاء يقولون ما في تناقض، كلامنا صحيح، نحن نقول غاية الكمال عند الإنسان أن تمحي صفاته، أليس الله ما له صفات عندهم؟ فغاية الكمال للإنسان عندهم أن تمحي صفاته، يعني يفنى حتى تتحد ذاته بذات الحق أو الخالق سبحانه وتعالى، فلا يبقى للإنسان صفة. إذن يمكن يدافعوا عن أنفسهم بهذا، وهذا الكلام يخرجهم من الملة ومن الدين، لأن الإنسان اعتقاد أن الإنسان ممكن أن تزول عنه بشريته ليتحد بذات الخالق لله سبحانه وتعالى، هذا كلام في غاية الكفر. والله سبحانه وتعالى قد كفر النصارى في ما هو أقل من ذلك، فكيف بهؤلاء؟ وقد سبق الحديث بالتفصيل عن الحلولية وعن الاتحادية وأمثال هؤلاء القوم. المؤلف رحمه الله ذكر هؤلاء ضمن النوع الآخر، هم الذين يشبهون المخلوق بالخالق. التشبيه نوعان، تشبيه الله بخلقه وتشبيه المخلوق بالخالق سبحانه وتعالى. وقد سبق أن قلنا أن أكثر ما وقع فيه الناس وبسببه عبدة الأصنام أنهم شبهوا المخلوق بالخالق، عدد الأحجار وشبهوها بالله، فظنوا أنها ترفع أو تنفع أو تضر أو تشفع عند الله إلى آخر ما ظنوا أنه فيها، أن فيها صفات ألوهية مع أنها أحجار لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم شيئا، فشبهوها بالله سبحانه وتعالى. وكذلك عندما أطاعوا الملوك أو الأحبار أو الرهبان وعبدوا الكهان وعبدوا الأحبار وعبدوا الرهبان، عندما فعلوا ذلك شبهوهم بالله سبحانه وتعالى. النصارى فعلوا ما هو أخف من ذلك، ليس مجرد صرف العبادة لغير الله، لم يشبهوا المخلوق بالخالق في صرف العبادة له، بل زادوا يعني شبهوا المخلوق بالخالق في نفس صفات الألوهية، مثل ما قالوا عن عيسى إنه هو إله بذاته، فإنه لا يعتريه أنه يحيي الموتى، وأنه لا يعتريه القدم السابق ولا يعتريه الثناء اللاحق إلى آخر ذلك، يعني الثناء السابق ولا اللاحق. وكذلك الحلولية والاتحادية الذين يشبهون المخلوقات أو الأقطاب أو الأغوات أو ما يسمونها لله سبحانه وتعالى، ويصبغون عليهم صفات الألوهية، وهذا كثير جدا في كلامهم، حتى إن بعضهم يقول تركت قولي للشيء كل فيكون تأدبا مع الله تعالى. يعني هم يشبهون أنفسهم بالله وأتباعهم يشبهونهم بالله، وأنهم يتصرفون بالأكوان، وأنهم يقولون للشيء كن فيكون، وأنهم يطلعون على اللوح المحفوظ إلى غير ذلك مما قد سبق إيضاحه. والشيخ يقول نفي مشابهة شيء من مخلوقات الله له مستلزم لنفي مشابهته شيء من مخلوقاته، كلاهما يستلزم كل منهما يستلزم الآخر، ننفي عن الله سبحانه وتعالى هذا وننفي عنه هذا، فلا يشبهه الأنام سبحانه وتعالى ولا يشبه الأنام سبحانه وتعالى أيضا، والأنام هم الناس أو المخلوقات كما